عن كربلاء وربوعها يا صحب جئنا نسأل عن كربلاء وربوعها يا صحب جئنا نسأل فبها محط رحالنا وبها مناخ ركابنا وبها الرجال ستقتل نندب معا لكي نؤجر إن شاء الله عن كربلاء وربوعها يا صحب جئنا نسأل عن كربلاء يا صحب جئنا نسأل عن كربلاء وربوعها يا صحب جئنا فبها محط رحالنا وبها مناخ ركابنا وبها الرجال ستقتل عن كربلاء وربوعها يا صحب جئنا نسأل عن كربلاء يا صحب جئنا نسأل عن كربلاء سبط النبي وريحانته من حاطته سيول الفتن للهجرة يا عيلته ومن الفزع عاف الوطن خوف على دينا وأمته عن كربلاء وربوعها يا صحب جئنا نسأل عن كربلاء من مكة يا متروية أعلن مبادئ نهضت عاف الحجيج الساعية وللأمة وجه صرخت قال لهم ابن الزاكية للهادي احنا عترت سار بطريق التضحية صحبه وعياله اخوته قال اخبروا اقطارها اني قريبا راحل قال اخبروا اقطارها اني قريبا راحل مهد العلا أوطاننا وبها مناخ ركابنا وبها الرجال ستقتل عن كربلاء يا صحب جئنا نسأل عن خط الفناء على البشر ومطوقة من كل كتر شبه القلاع دل من درر معدودة أيام العمر من ينتهي يحل القدر هو بمصرعه لازم يمر ودرب التخيرنا خطر يحتاج له عزم وصبر خير الممات أعزه والقتل صبرا أجمل. خير الممات أعزه والقتل صبرا أجمل. عرس الشهادة عشقنا وبها منا خوركابنا. عرس الشهادة عشقنا وبها منا خوركابنا. وبها الرجال ستقتل عن كربلا وربوعها. يا صعب جئنا نسأل عن كربلا وربوعها. يا صعب جئنا نسأل. يا أهل الوفاء يا أهل الوفاء وين الأباة الثائرة تتبع عيون المعرفة وهل النفوس الطاهرة. نصروا مبادي المصطفى ضد آل مي الجائرة. والجفن عال ذل غفى خسران دين يو آخرة. أين الأباة نفوسها بالذل من لا تقبل. أين الأباة نفوسها بالذل من لا تقبل. هذه مرابع عزنا وبها منا خوركابنا. وبها الرجال ستقتل عن كربلا وربوعها. يا صاحب الجيل عن كربلا وربوعها. يا صاحب الجيل. لما وصل ضعن الهمم لارض العهد رف اللواء. لما وصل ضعن الهمم لارض العهد رف اللواء. سأل من أصحاب الشيم شسم الأرض صاح وسوى. يا ابن النبي بحر الكرم هذي اسم هنينوى. قالهم بعد إلها اسم بيسر كرامتنا انطوى. قالوا بلى يروى لها اسم علينا يثقل. قالوا بلى يروى لها اسم علينا يثقل. كرب البلاء يا فخرنا وبها منا خوركابنا. وبها الرجال ستقتل عن كربلا وربوعها. عن كربلا وربوعها. يا صاحب الجيل ما نسأل. قالهم أنيخ الراحلة ونزلوا الفواطم يا هلي. هذه مشارف كربلا عهد الشهادة. قالهم أنيخ الراحلة ونزلوا الفواطم يا هلي. هذه مشارف كربلاء عهد الشهادة الأزلي. علينا يحل بيها البلاء ودمنا ومدى معنة هلي. بخيالته والراجل يزحف عدونا الجاهلي. يا كربلاء يا سحرها شوقا إليها انزلوا، يا كربلاء يا سحرها شوقا إليها انزلوا، فيها تراق دماؤنا وبها مناخ ركابنا، وبها الرجال ستقتل عن كربلاء. الهوى شم ضهضبت هزت سيوف المرجلة، بيها الحمية شرعبت صاحت ألف حي وهلا. بيوت الكرامة تنبنت والفاطمي يمدللة، واصحاب الحسين انتخت واصحاب الحسين انتخت لمر الصبر تتمثل. أرست رواسي فخرها والفخر فيهم يكمل، أرست رواسي فخرها والفخر فيهم يكمل. نفدي لكم أرواحنا وبها مناخ ركابنا، وبها الرجال ستقتل عن كربلاء. حال النزول وهيبته وخدر الفواطم والحرم، عقب السيوف نطرته عالفاطمي يا تنهدم، ونار الأمية حرقته وعلى النهار طاح العلم، والوالي حزوا رقبته والوالي حزوا رقبته، وعبد الله مذبوح بسهم ذي كربلاء وفصولها، ذي كربلاء وفصولها حق فرا هو باطل، ذي كربلاء وفصولها حق فرا هو باطل، فالنصر فيها يبتنى وبها مناخ ركابنا، وبها الرجال ستقتل عن كربلاء. يا صاحب جئنا نسأل بها محط رحالنا، وبها مناخ ركابنا، وبها الرجال ستقتلون.